أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا قصص قصه الله تبارك وتعالى على رسولنا وعلينا نحن أتباعه المؤمنون. فما السر في قص الله لهذا القصص؟ بين تعالى السر في ذلك والحكمة والعلة لما قص عليه مجموعة من القصص، أولها قصة نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم لوط ثم شعيب ثم موسى، وذلك في صورة تسمى صورة هود عليه السلام. لما قص عليه ذلك القصص قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك من أخبار الرسل الأمم السابقة الأمر الذي نثبت به قلبك على دعوتك، فلا تعجز ولا تفشل بل تواصل دعوتك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إذ كان صلى الله عليه وسلم وحده في مكة لا عن يمينه ولا عن شمال أحد، يدعو إلى التوحيد وإلى إبطال الشرك ويجاهر بالدعوة، يقول لا إله إلا الله. فلولا أن الله ثبته وقواه وشد عزمه ما يستطيع ما يقدر. لكن لما يسمع ما حدث للرسل من مثله من أقوامهم الكافرة الفاجرة المشركة الطاغية وكيف ثبتوا حتى تم النصر لهم، بذلك تقوى عزيمته ويثبت صلى الله عليه وسلم. ونحن لو كنا أهلا للدعوة ودعونا إلى ربنا سوف يصيبنا ما أصاب رسل الله وعلى رأسهم نبينا محمد، وحينئذ لما نقرأ هذه القصص تقوى عزائمنا وتثبت قلوبنا ولا نبالي بما نصاب به مطعن باللسان أو بالسنان، ولكننا تركنا الدعوة وفشلنا. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. من هم أصحاب الحجر؟ ما الحجر؟ من هم المرسلون؟ المراد من الحجر مدائن صالح، وهي ورائي شمالا ما بين الحجاز والشام، وأصحابها الأصل فيهم لما كفرت عاد وحاربت رسول الله هود عليه السلام، وانتقم الله منهم وأنزل بهم عقوبته، وقد بينها تعالى في كتابه: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصر في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ريح في آخر الشتاء 7 ليالي و8 أيام دمرت المباني، هدمت القصور، ما تركت شيئا في تلك الديار قط. ونجى الله تعالى هودا نبيه ورسوله ومجموعة من المؤمنين والمؤمنات. فلما نجاهم نزحوا إلى الحجاز، بعضهم في مكة وبعضهم اتجه شاما، فنزلوا بهذه الديار المسمات بالحجاز، وواصلوا دعوة الله وعبادة الله، ومات الرسول ومات العلماء، فاستغلهم الشيطان فأعادهم إلى الشرك والعياذ بالله والكفر والشر والفساد بقرون تمضي. وهنا اقتضت رحمة الله وحكمته أن يبعث فيهم رسولا كما بعثه في قوم عاد لعلهم يؤمنون ويسلمون فيكملون ويسعدون في الدنيا ويكملون ويسعدون في الآخرة. فأرسل إليهم رسوله واسمه صالح، اسمه صالح. وقوله تعالى المرسلين لأن القاعدة الأصولية العقيدية العقدية من كذب رسولا من 314 حكم الله فيه أنه كذب كل المرسلين. كم عدد الرسل يرحمكم الله؟ 314 رسولا. من كذب رسولا منهم موسى عيسى إبراهيم محمد صالح يعقوب يعتبر شرعا قد كذب كل الرسل. ولهذا اليهود لما كذبوا عيسى كفرهم الله وكفر، ما نفعهم الإيمان بموسى وهارون وسليمان وداود. النصارى لما كذبوا محمدا فهم كفار، كأنما كذبوا كل المرسلين. يقول تعالى مخبرا بالواقع: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، يعني صالحا عليه السلام. والتعبير بالجمع المرسلين لأن من كذب رسولا يعتبر شرعا كذب كل الله. وأصحاب الحجر مدائن صالح هي وراءنا، وأوتوا العجب في الصناعة والنحت، فنحتوا الجبال وصوروها قصورا يسكنونها في الصيف إذا اشتد الحر، وفي الشتاء إذا اشتد البرد، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. كفروا هذه النعمة، سلبها الله منهم وأنزل عقوبته بهم، وهذا هو شأنه وهذه سنته في عباده. من لم يشكر وكفر يسلب النعمة منه إلى يوم القيامة. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أعطاهم الله الآيات الدالة على صدق رسول الله صالح وعلى أنهم مشركون كافرون، الدالة على البعث الآخر والجزاء يوم القيامة، الدالة على التوحيد لا إله إلا الله. آيات من تلك الآيات ناقة، ولكن ما ولدتها ناقة من جنسها، قالوا وهم يتحدونه: يا صالح، إن كنت نبيا رسولا كما تزعم وتدعي أننا مشركون وكافرون، ادع ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. فقام يصلي ويرفع كفيه إلى ربه، ما زال يصلي حتى تمخض الجبل عن ناقة عشراء لم تر الدنيا مثلها في كمالها وجمالها، جبل ينشق يتصدع وتخرج منه ناقة عشراء لا أجمل منها ولا أحسن. هذه ناقة الله لكم آية. ثاني آية أنها تشرب ماء المدينة كلها كله وحدها يوما، قسم الله تعالى بينهم وبينها ماء تلك المدينة، يوم للناقة تشربه كما تشاء واليوم الثاني لأهل المدينة يشربون. ناقة تشرب ماء العين كله إنام. ثالثا ذاك الماء الذي تشربه اليوم مان غدا يتحول لبنا خالصا، تأتي العجائز والرجال والأطفال والخدم أحلب أحلب كلهم يحلبون طول النهار. أية آية عظم هذه. إذن من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمنوا ما آمنوا كذبوا. فيه أعظم من هذه الآية، ناقة يتصدع عن جبل تشرب ماء المدينة وحدها يوما ويوم لهم والثاني يتحول كله إلى لبن. وجاء هذا مبين في سورة الشعراء وفي غيرها من السور، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وما كان من أولئك الطغيان الجبابرة العتاة إلا أن عقروا تلك الناقة وذبحوها. واقرأوا من سورة الشمس وضحاها قول الله تعالى كذب الثمود بطغوا. لاحظوا هذه الباء، كذب الثمود بسبب ماذا؟ بسبب طغيانها. فنعوذ بالله من الطغيان. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. وهذا الشقي عليه لعائن الله سماه لنا رسول الله، عرفه أوحاه الله إليه فقال إنه غدار بن سالف، غدار بن سالف، ويشبه رجل في مكة من طغاة مكة وجبابرته كأنه هو عقبة ابن أبي معيط كأنه هو. وسبحان الله يخلق ما يشاء بعد أكثر من 2000 سنة أو 3000 سنة أوجد شخصا يشبه غدار بن سالف يشبه عقبة بن أبي معيط. قتل اللعين في بدر. كذب ثمود بسبب ماذا؟ الطغيان. فلهذا والله ليس من صالحنا أن نرزق الأموال والعمارات والأموال واواء فنتحول إلى جبابرة طغاة. اللهم احيني مسكينا وأمثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. النفس البشرية إذا طغت إذا استغنت شعرت بالغناء تطغى ترتفع تتكبر لا تبالي بالجرائم ولا الموبقات لا الآثام ولا الذنوب، وهذا مشاهد بأعيننا ما يحتاج إلى دليل. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. من هو هذا؟ انبعث واندفع لأي شيء، لعقر الناقة. فقال لهم رسول الله، ما اسمه هو الرسول هذا؟ صالح. فقالهم رسول الله ناقة الله وسقياها احذروها لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. وسقياها كذلك اتركوا الماء لها يومها تشربه. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا. عرفتم هذه الآيات؟ الناقة وكونها تشرب الماء وحدها وكون الماء يتحول إلى لبن، وهذا مستحيل أن تفعله البشرية. في عين تتحول إلى لبن؟ هذا فعل العزيز الحكيم العلي العظيم. آية من آيات الله. قال وآتناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. عرفتم الإعراض؟ المنادي ينادي أن حي على الصلاة وهو معرض. الإعراض عدم الإقبال على الحق والأخذ به، إقبال إلى الشهوات والأباطيل والمفاسد والقبائح، فكانوا عنها معرضين. وكانوا عنها معرضين، فهمتم معاشر المستمعين الإعراض كيف؟ عدم المبالاة بدعوة الله عز وجل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا تحريم ما حرم الله، لا من خمر ولا زنا ولا من باطل ولا شر ولا فساد، وإقبال على الشهوات والدنيا والتكالب عليها، ذلكم هو الإعراض. وضده الإقبال على الحق والخير والمعروف. وكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين. كيف ينحتون من النحت؟ معروف للخشب وللحجر، كما قدمت لكم جبال موجودة إلى الآن والقصور فيها إلى الآن، لكن محمية بفضل الله تعالى ثم بهذه الدولة الإسلامية. لو كانت دولة كدولكم يا عرب لاتخذوها ماذا؟ مجلب الدينار للسياحة، للعالم كامل ينظر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى الشام ليغزو الروم بإذن الله، أوصى أصحابه أن لا ينزلوا بهذه الديار، وإذا نزلوا لأن الطريق لا يشرب من مائها، والله عجنوا العجائن بالماء، فلما بلغهم أطعموها الإبل ولم يأكلوا ذلك الخبز، وأمرهم إذا دخلوا أن يبكوا، ومن لم يستطع البكاء يتباكى. فهمتم هذا ولا لا؟ وهكذا كل ديار قوم ظلموا فأهلكهم الله يجب على المؤمن أن لا ينزل بها، وإن نزل للضرورة يبكي أو يتباكى، لا يغني ويصفق ويرقص ويأكل ويشرب. أزيد فضيلة أخرى لدولة القرآن، حفظها الله وأيدها الله وأهلك أعداءها وخيب ظنونهم فيها. هذه الدولة حمت تلك الديار، ديار ثمود، موجودة ووقفنا فيها ورأيناها. قلت على علم والله لو كان الحكم لأمثال حكامنا العرب والمسلمين لاتخذوها دارا للسياحة، وحينئذ يدخلها الفجار الكفار اليهود المشركون الفاسقة، وكل يغنوا فيها ويرقصوا. لكن الله حما بهذه الدولة، ومن أراد أن يذهب يذهب يشاهد. لعل بعض المستمعين يشوش عليهم الهوى والجهل المركب، لماذا يمدح في هذه الحكومة؟ لأنه عميل، لأنه ذنب، لأنه كذا. والله لكله باطل باطل باطل باطل. والله ما نمدح إلا من أجل أن تبقى هذه البقية الباقية. إذ حرم العالم كله راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم ترفرف على سمائه وسطوعه، لم يبقى أبدا من يطبق حكم من أحكام الله، لا بقطع يد سائق ولا برجم زاني ولا ولا. لم يبقى في العالم الإسلامي من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. جيوش مكونة تنفق عليها الملايين، ما فيها هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر. هذه البقية الباقية إذا لم ندعو الله أن يحفظها والله لكنا ظالمين وفاسقين وفاجرين. ومع هذا تنهش ويؤخذ منها وتحطم من كل جهة، لأن الدنيا كلها عدو لها، الإنس والجن. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ أعيد بالله مؤمنا أو مؤمنا خارج هذه البلاد أو داخلها أن يقول كلمة سوء من شأن يتحطم هذه الدولة أو تسقطها. والله الذي لا إله غيره لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة داخل هذه البلاد أو خارجها أن يقول كلمة سوء في رجال هذه الحكومة من أجل الطعن والنقد، من أجل زلزلة الحكم وإسقاطه. والله لأن أرضى أن أذبح 70 مرة ولا تسقط هذه البقية الباقية. فهمتم هذا وإلا لا؟ انقلوه. والجاهلون والعميان والضلال يتبجحون ويكفرون ويسبون ويشتمون وينتقدون، وما جنوا سوى لعنة الله عليهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، الجبال جمع جبل معروف صخور، ينحتونها ويوجدون في داخلها البيوت. في الشتاء تقيهم البرد وفي الصيف تقيهم الحر، الربيع والخريف يخرجون لبساتينهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، في آية أخرى فارهين متكبرين متجبرين، وهذه آمنين من كل خوف، لا دولة تزعجهم ولا ولا ولا جوع ولا حر ولا برد، آمنين. هذا فضل الله وإنعامه عليهم، يجب أن يشكروا أو يكفروا، يجب أن يشكروا. قال فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين. إذ قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، هذا بعد أن عقروا الناقة. والعجيب في عقر الناقة أن من عرفتموه غضاء بن سالف ما استطاع يتولى وحده ذبح هذه الناقة، حتى طاف بالقرى والمدن والبيوت توافقون على عقر ناقة صالح، توافقون نعم توافقون توافقون، حتى أطاف بالمنطقة كلها ووافقوا، إلا من آمن بالله ونبيه صالح ما وافق. معنى هذا العذاب لما كان عاما، لأنهم كلهم شاركوا في عقر الناقة. فلهذا قال تعالى فعقروها، والعاقر واحد فقط هو غدار بن سالف، لكن موافقتهم تعتبر قتل للناقة ولا لا؟ نعم، الذي يوافق بالكلمة كالذي يفعل بالسيف بيده. فقال لهم بعدما عقروها تمتعوا في داركم كلوا واشربوا وانكحوا 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب أبدا. من اليوم الأول اصفرت وجوههم، يوم الأربعاء ظهرت علامات الهزيمة والعذاب، يوم الخميس اسودت وجوههم أو احمرت وجوههم، يوم الجمعة اسودت وجوههم، وصبيحة يوم السبت مع الصباح يصيح فيهم ملك من ملائكة الجبار صيحة واحدة خرجت قلوبهم إلى حلقهم وماتوا عن آخرهم وهم جاثمون على الركب. من اليوم الأول ما بقي من يسوق ولا يبني ولا يأكل ولا يشرب، انهاروا. اليوم الثاني الثالث جاثمون على ركبهم كأموات. نفخ إسرافيل تلك النفخة خلعت القلوب إلى الحلق وماتوا عن آخرهم، وما نجا منهم إلا صالح والمؤمنون، هربوا وتركوا ديارهم. الذي فعل بصالح، الذي فعل بقوم صالح هكذا ما يفعل بقوم محمد هكذا، إنه على كل شيء قدير. لما لا ترتعد فرائس قريش وتنهزم؟ ونعم أسلموا وآمنوا، والذين هلكوا مشركين عددهم محدود محفوظ، نفعهم الله بهذه الآيات. قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين. صيحة من؟ صيحة إسرافيل أو جبريل. مصبحين أي في الصباح. ثم قال تعالى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الجيوش الجرارة والأموال الطائلة والقوات الكذا، ما نال. وهذا لولا أن رسول الله جعل الله رحمة للناس لكانت هذه البشرية مدن وقرى أهلكت من زمان بعيد، لكنه رحمة للناس، ما ينزل العذاب بالإبادة والاستئصال أبدا، ينزل عذاب آية من آيات الله كخسف كجذب وقحط كمرض وباء، لكن إبادة كاملة لا تتنافى مع قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلهذا المشركون الكفار المجوس الكل تراهم يعيشون ما دموا ولا أبيدوا، ولكن جزاءهم يوم القيامة. فقال تعالى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وإن قلت لماذا فعل الله هذا، لماذا فعل الله بقوم صالح بثمود هذا الفعل، وسألت عن السر عن العلة عن الحكمة، اسمع الجواب من الله تعالى قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أعيد إلى أذهانكم معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن الرب تبارك وتعالى خالقنا ورازقنا وموجد الحياة كلها، الرب تبارك وتعالى واسمه الأعظم الله جل جلاله وعظم سلطانه، أراد أن يذكر ويشكر في خلق غير الجن والملائكة، ذكره وشكره الملائكة بالبليارات، ولكن أراد أن يخلق خلقا آخر يسمع ذكرهم ويرى شكرهم. فماذا فعل؟ أوجد هذه الأرض وأوجد ما فيها من جبال رواسي من أنهار من بحور، وأوجد فيها من ألوان الأشجار والثمار وأعدها، وجاء بآدم وزوجه حواء فأسكنهما فيها. فعلة خلق هذه الكائنات في هذه الأرض هي أنتم يا بني آدم. إذن وبارك في نسل آدم وتناسل أولاده ووجدت هذه البشرية. من أجل ماذا؟ لما رب خلقتهم؟ الجواب ليعبدوني، أردت أن يعبدوني بطاعتي وذكري وشكري، هذا هو السر، هذه الحكمة، هذه العلة. إي والله. وقرأوا قوله تعالى من سورة والذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط، ليس في حاجة إليهم ولكن من أجل فقط أن يعبدوه، فمن عبده أعزه وأكرمه، ومن كفره وأعرض عنه أذله وأشقاه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. مرة ثانية، ما خلق السماوات والأرض وما فيهما وبينهما لله والباطل واللعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلقهم لعلة، وهي أن يسمع ذكره وأن يرى شكره. فمن كفر الله وجحد شرعه فما ذكر، ولا عبد الله فشكر، فهو عدو الله. ويا ويله يوم يلقاه، ويا ويله يوم يلقاه. متى يبدأ اللقاء؟ متى يبدأ اللقاء؟ ساعة الموت. الذين صليتم عليه الآن لقي الله. هذا السر في خلق هذا الكون كله، أن يعبد الله بالذكر والشكر. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاهيا أو لاعبا، ما خلقهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية، الساعة لآتية جاية لا محالة. لا تقول متى. أولا، ساعات الموت عرفتموها ولا؟ من منكم يحلف يقول والله لا أعيشن غدا ويملك هذا؟ آتي الساعة وإلا لا؟ والساعة العظمى الكبرى، وهي بعد نهاية هذه الحياة الزائلة الفانية، تأتي الساعة العظمى، حيث تجد البشرية نفسها موجودة بين يدي ربها، الخليقة كل على صعيد واحد، على تربة واحدة، أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم، ويقفون موقفا في يوم مقداره 50,000 سنة. كيف تعيش انت عام وأنت جائع فقط؟ كيف تعيش 1,000 سنة وأنت عاطش وأنت عاري؟ كيف تعيش 2,000 سنة؟ كيف تعيش 50,000 سنة والبشرية واقفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فاصبر صبرا جميلا. البشرية مقبلة على العظائم والعجائب، ولكنها عمياء صماء، لا تبصر ولا تفهم ولا تذكر. لماذا خلقنا؟ لما خلق هذا الكون كله؟ لماذا الشمس تطلع وتغيب؟ لما هذا القمر يظهر ويخيف ويختفي؟ لما هذا يموت وهذا يحيا؟ لما لما لما أعبثا أو لهوا أم باطلا؟ لا والله، ما هو إلا تقدير العزيز الحكيم وتدبير العليم الرحيم. هكذا يقول تعالى: وإن الساعة لآتية. يا رسولنا فاصفح الصفح الجميل. من هو المأمور بالصفح الجميل؟ رسول الله، لأنه يعاني ويقاسي من شدائد ما عرفناها ولا سمعنا بها. ما بالكم بالذي يعلن الحرب وحده على أمة كاملة، على البشرية جمعاء، يعصيها ويخالف أمرها ويدعو إلى دعوته. إذن فأمره تعالى بعد هذا بناء على ما علمت وبينا لك: فاصفح الصفح الجميل الذي لا جزع فيه ولا أذية تؤذي به أحدا. يتعرض الأداء ويقول اصبر ولا تجزع، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم. اصفح عن هؤلاء المشركين المعرضين المتكبرين الهابطين إلى الأرض كالبهائم، اصبر واصفح ولا تجزع ولا تؤذيهم أيضا، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الذي يتولاهم، هو الذي يجزيهم، هو الذي يصدر حكمه عليهم، أما أنت فليس لك ذلك لك. وهذه الآية بالذات نزلت قبل قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية منسوخة، أي عام العمل بها انتهى لما هاجر رسول الله إلى المدينة وأصبح له جيش وقوة أمره بقتال المشركين في مكة وخارجها. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وآية أخرى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالأمر بالصفح الجميل في بداية الدعوة: اصفح واصبر ولا تسب ولا تشتم ولا تؤذي أحدا، وادع إلينا فقط بلسانك وفوض الأمر إلينا، إن ربك هو الخلاق العليم. ثم قال له الرب تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا والله خير من الدنيا وما فيها، وهذه بشرى. أيما عبد حافظ كتاب الله عز وجل وعمل به، والله ما أعطاه الله لخير مما أعطى أكثر الأغنياء مالا في الدنيا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات تثنى وهي آيات الفاتحة والقرآن العظيم بكامله. فلهذا ما تبالي بغناهم ولا أموالهم ولا ما عندهم أبدا، لأنه في بيت على قدر حاجته، والآخرون في قصور وفي أموال وكذا وتجارات، وهو فقير. ومع هذا يقول له الله عز وجل: إن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم، ما تنظر إلى أموالهم ولا ما عندهم أبدا، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين. الذين كانوا معه من أبو بكر عمر فلان بلال كذا مجموعة، اخفض ألن جناحك لهم ولا تبالي بأموال الكفار وبيوتهم وتجاراتهم وما عندهم. هذه التربية تربية من الله؟ لمن؟ لرسوله وأتباعه مثله وإلا لا؟ والله لمثله لو كنا على نهجه ونمشي في طريقه في عبادة الله والدعوة إليه، لكانت الآيات تشرح صدورنا. إن ربك هو خلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن أهل العلم من يقول السبع المثاني هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنفال والتوبة. والقول هو الصحيح عن علي وغيره. سبع من المثاني هي الفاتحة، عرفتم، والقرآن العظيم بعدها. وغدا إن شاء الله نتعرض للسبع المثاني كيف كانت هي تعديل القرآن وتوازيه.